أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. قال رحمه الله تعالى: تتمة انقسم الناس في معية الله تبارك وتعالى بخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف، ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع نفي علوه واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع ثبوت علوه فوق عرش. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أي أن هذه الأقوال قد ذكرها شيخ الإسلام، وليس معنى ذلك أنه اختيار شيخ الإسلام في هذا القول الأخير، لأنه قال القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع ثبوت علوه فوق عرشه، ثم أتبع ذلك بقوله ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أي ذكر هذه الأقوال، وليس معنى ذلك أنه اختيار شيخ الإسلام، لأن هذا القول غلطه شيخ الإسلام، يعني القول الثالث. فالإشارة ها هنا ليست للقول الثالث وأنه اختيار الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما إلى ما مر. فذكر هذا كله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع. بقي قسم رابع لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو قول المعطلة الجهمية ونفاتهم، وهم الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايد ولا محايث، إلى آخر ما لا يوصف العدم بأبلغ منه. فإن الإنسان لو أراد أن يصف العدم فإنه لا يجد أبلغ من قول هؤلاء. قال: كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبر. وهذه قاعدة مهمة جدا، ونربطها أيضا بقاعدة أخرى لا تعلق لها بهذا البحث لكنها مهمة أيضا، وكان هذا من ديدنه رحمه الله تعالى، وكثيرا ما يخلط في شروحه بين كثير من الفنون وعديد من العلوم، حتى إنه في شرحه في أصول الفقه يدلك على الفوائد العقدية ويركز عليها، ويدلك أيضا على بعض الأصول الدعوية التي يجب أن يلتزم بها الداعي إلى الله رب العالمين على بصيرة، إلى غير ذلك. وهذه هي الطريقة الكلية في التعليم وفي التصنيف أيضا، وهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي طريقة القرآن. فطريقة القرآن هي الطريقة الكلية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم بالطريقة الكلية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه، ولم تكن العلوم قد تمايزت كما وقع بعد، ولا ضير في ذلك، ولا ضير في الاصطلاح أصلا ولا مشاحة فيه. ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: عندنا اليوم درس في العقيدة، ثم بعد ذلك وعندنا اليوم درس في الفقه، ثم بعد ذلك عندنا درس في قصص الأنبياء؟ وإنما كان ذلك كذلك مجموعا في كلامه ودعوته كما هو في القرآن المجيد. والطريقة الكلية من أعظم طرق التعليم للعوام، وخاصة في الخطابة والوعظ، فإن الإنسان في الخطابة إذا كان يخطب في العوام فإنه يأتي بطريقة الكلية، فيأتي بآية من آيات الله جل وعلا، وفي شرح الآية وبيان معناها يدخل في التوحيد، ويدخل في الاتباع، ويدخل في التاريخ الإسلامي، ويدخل في أصول الدعوة، طريقة كلية. فهذه الطريقة الكلية من أنفع الطرق في التعليم، هذا إذا كان الأمر للعوام وأشباههم، يعني للمجموع. الصحابة رضوان الله عليهم هم علماء الأمة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم ويتعلمون منه صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة القرآن في التعليم، فعندهم أصول العلم رضوان الله عليه، وكلامهم كان قليلا كثير البركة، وكلام من بعدهم كان كثيرا قليل البركة، كخرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة. وأما كلام السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فكان قليلا كثير البركة، وكانوا يفهمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك تميزت العلوم، وصار لكل علم مصنفات، وتخصص في كل علم علماء، ولا بأس من هذا ولا ضير فيه، بل إن الحاجة داعية إليه، بل ملحة في الدعوة إليه، فلا بأس من هذا في مجالس التعليم. ومعلوم أن ما يقال للعوام في مسائل الاعتقاد إنما يتعلق بالاعتقاد المجمل، يعني أنت لو كنت بين العوام ثم تقرر الخلاف في الاستواء فإن كثيرا منهم لن يفهم ما تقول، وربما ضل بسبب كلامك. وأما الفطرة التي تلامسها مقررات السلف فإنها تكون فاعلة في نفوسهم، ولأنه لا شبهة عنده أصلا، فهو بالفطرة يفهم قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، حتى إنك لو سألته فقلت له يا عماه ماذا تفهم من قول الله الرحمن على العرش استوى، لقال لك يا ولدي الرحمن على العرش استوى. فإذا قلت له يعني لا تفهم من هذا أنه إذا استوى على العرش بذاته يكون مماسا للعرش، وأنه إذا كان مستويا على العرش فإما أن يكون على قدر العرش أو في ناحية منه، وهذا يؤدي إلى أن يكون جسما من الأجسام، لن يجيب حينئذ إلا بالنعش، يقول لك ما هذا الذي تقول، سبحان الله، هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها فالعلو. وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله جل وعلا فيما قال الهمداني، إن هنالك ضرورة يجدها المرء في قلبه إذا دعا ربه تتوجه به إلى جهة العلو. فكل الناس إذا دعوا حتى لو أنهم دعوا في السجود تتوجه قلوبهم إلى جهة العلو لا إلى جهة السفل، هذه ضرورة. لذلك لما اعترض بها على من اعترض عليه كما سيأتي قال حيرني الهمداني، وراح يضرب على رأسه لأنه كان ينكر الصفة. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى، يقول ترتبط هذه القاعدة بقاعدة أخرى لا تعلق لها بهذا البحث، ولا بأس، فزيادة الخير خير، لكنها مهمة أيضا، وهي كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فاعلم أن هذا الظن خطأ بلا شك، لأن التناقض مستحيل، فلا تجتمع المتناقضات في القرآن أبدا. القاعدة الثانية، كل شيء من الواقع تظن أن القرآن يخالفه فهو ظن خطأ. مثال ذلك قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فإذا قال قائل كيف سطحت، نحن نشاهد الأرض الآن كروية، فهل القرآن يناقض الواقع؟ الجواب مستحيل أن يناقض القرآن الواقع أبدا، ولا يمكن أن يكون المراد بالآية أن الأرض ممدودة، بمعنى أنك إذا سرت إلى نهاية مدها وقفت على حافتها ونظرت، هل هي كذلك؟ يقول مستحيل أن يناقض القرآن الواقع أبدا، ولا يمكن أن يكون المراد بالآية أن الأرض ممدودة، ولكنها سطحت، أي جعلت كالسطح باعتبار مصالح الخلق، وكل الناس في أماكنهم يعتقدون أن الأرض مسطحة لأنها كبيرة الحجم، وكرويتها لا تظهر إلا مع القدر الكبير، فهي كروية. واقرأ قوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، يعني أنها الآن غير ممدودة وإنما تمد في ذلك اليوم، فهي مطوية الآن مكورة. وحينئذ يتبين لنا أن القرآن لا يخالف الواقع أبدا. مثال آخر، قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، أي في السماوات السبع. ففي الآية الأولى قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال في الآية الثانية: وجعل القمر فيهن نورا، أي في السماوات السبع. قال: نحن نعلم الآن أن أهل الأرض وصلوا إلى القمر دون أن ينالهم شيء، مع أن الذي يقترب من السماء تصيبه الشهب التي تحرقه، كما قال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق ومعه أشرف الملائكة، ما استطاعوا أن يدخلوا السماء إلا بعد استئذان، يعني في ليلة المعراج. فهل كون القمر في السماء يخالف الواقع؟ وهل يمكن أن نكذب بالواقع أم ماذا نصنع؟ الجواب: الواقع لا يمكن تكذيبه، ولو أن أحدا كذب الواقع لأن ظاهر القرآن يخالفه لكان أكبر مسيء إلى القرآن، رحمه الله رحمة واسعة. يقول: لو أن أحدا كذب الواقع لأن ظاهر القرآن يخالفه لكان أكبر مسيء إلى القرآن، لأن الكفار سيقولون إن هذا القرآن يخالف الواقع، وإذا كان الواقع لا يكذب فيكون القرآن هو الكاذب، وحينئذ يكون الذي يقول ذلك مسيئا إلى القرآن وإلى الإسلام أعظم إساءة وهو لا يدري. قال: ونحن نقول إن الله جعل القمر في السماء، أي في العلو، وقد مر هذا، فكل ما علاك فأظلك فهو سماء، ولا يلزم أن يكون العلو السماء ذات الأجرام. وبعض العلماء يرى أن القمر له وجهان: وجه للسماء فيه نور، ووجه للأرض فيه نور، فيكون نورا في السماء ونورا في الأرض، ويكون قوله فيهن أي في جهتين. وعلى كل حال فهاتان قاعدتان مهمتان، وهما: أولا أن القرآن لا يمكن أن يقع فيه التناقض، فإن ظننت أن فيه تناقضا فالظن خطأ. ثانيا أن القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع، فإن ظننت أنه يخالف الواقع فالظن خطأ. ولكن ما هو الواقع؟ ويريد بالواقع هنا الحقائق العلمية لا النظريات، لأن فرقا عظيما بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية. النظرية العلمية فرض يفرضه عالم من العلماء، قد يكون هذا الفرض صادقا وقد يكون هذا الفرض كاذبا، فيجري التجارب ويستدل بالاستدلالات المختلفة ويسلك المنهج العلمي من أجل الاستدلال على صدق نظريته. قد تثبت النظرية وقد تزيف، وقد يجتهد في إثباتها وفي ترويجها في عصره، ثم يأتي الناس بعد ذلك في عصر لاحق فيزيفون ما قال وينقضونه على رأسه. فإذا قلت أنت إن القرآن العظيم يطابق هذه النظرية قد يثبت بعد حين كذبها وخطأها، فحينئذ يحمل الناس على القرآن العظيم فيقولون إذن هذا القرآن كتلك النظرية، قد ثبت أنها نظرية خاطئة وأنها كاذبة. فالقرآن كذلك، لأنكم معشر المسلمين قلتم بالموافقة وطيرتم ذلك في كل مجال من أجل أن تقولوا إن القرآن العظيم هو كتاب الله حقا وصدقا، لا نحتاج إلى مثل هذا. وأما الحقائق العلمية فلا يمكن بحال من الأحوال أن تناقض ظاهر القرآن ولا أن يناقضها ظاهر القرآن. الحقيقة الثابتة، الحقائق العلمية الثابتة لا يمكن بحال من الأحوال أن تناقض القرآن العظيم. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، وهذه الحقائق العلمية خلق الله، ولا يمكن أن يتناقض كلام الصادق مع فعله مع صنعه. فهذه الحقائق العلمية المكتشفة في خلق الله تبارك وتعالى هي من خلق الله ومن صنعه. والقرآن المجيد قوله وكلامه، ولا يمكن أن يتناقض فعله مع قوله. ولكن احذر من الانسياق وراء أولئك الذين يتكلمون في هذه العصور بما يعرف بالإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. نعم، إذا كان الأمر ثابتا حقيقة فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يناقض القرآن. وأما النظريات فاحذر، لأن كثيرا من الذين يتكلمون في الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة يتقممون فيأتون بأي نظرية مفترضة ويقولون مصداقها في كتاب الله، إذن سبق القرآن إليه، نحن لا نحتاج إلى مثلها، نحن على يقين من أنه كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على رسول، منه بدا وإليه يعود. وإن كان مثل هذه الأمور يكون نافعا غاية النفع مع الملحدين والشاكين في دين رب العالمين فهذا ينفع، ولكن حرر هذا الفرق بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية. ورجل من الغربيين هو موريس بوكاي، فهذا الرجل كان طبيبا وقد أشرف على علاج الملك فيصل رحمه الله تعالى، ودعاه الملك فيصل إلى الإسلام فأسلم وكتب كتابا يقارن فيه بين التوراة والإنجيل والقرآن فيما يتعلق بالحقائق العلمية الثابتة والعلم المادي، فوجد أن الذي لم يختلف فيه النص مرة واحدة مع الحقائق العلمية الثابتة هو القرآن، وأما ما يتعلق بالكتابين السابقين فالمخالفات فيهما للحقائق الثابتة العلمية لا تحصى ولا تعد، بشرط أن يكون الأمر مبنيا على الأخذ بالحقائق العلمية. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع، فإن ظننت أنه يخالف الواقع فالظن خطأ. قال نعود إلى الكلام عن معية الله تعالى، فنقول هي معية ذاتية ولكنها ليست في الأرض، فالله نفسه معنا لكنه في السماء. وكذلك نقول في نزوله عز وجل إلى السماء الدنيا إنه ينزل بذاته، ولكن هذا النزول ليس كنزول المخلوق، بمعنى أنه إذا نزل يخلو منه العرش أو يكون شيء من السماوات فوقه، علينا أن نؤمن بهذا ولا نتعرض لهذه التقديرات، فهذه التقديرات ما حدثت إلا متأخرة، والمسلمون في عهد الصحابة أخذوا القرآن بظاهره وتركوا هذه التقديرات، وما قالوا يخلو منه العرش أو لا يخلو، وما قالوا إنه معنا فيلزم أن يكون في الأرض لأنه معلوم عندهم أن الله منزه عن ذلك، فالواجب علينا أن نأخذ القرآن بظاهره. وقد أنكر الإمام أحمد عن ابنه عبد الله مسألة دون هذه، لما قال له عبد الله: يا أبت، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: في رمضان تصفد الشياطين، ونحن نرى الإنسان يصرعه الشيطان، يعني في رمضان، فكيف هذا؟ فقال له: أعرض عن هذا. هكذا جاء الحديث، فنهاه أن يعارض الحديث بالواقع، وما تأول الحديث لكي يوافق الواقع رحمه الله تعالى، أي أن الإمام أحمد لم يتأول الحديث ليوافق الواقع، وإنما قال له: أعرض عن هذا. هكذا جاء الحديث، وهي طريقة الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا إلينا إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. لم يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أي تقدير، لم يقولوا هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، لم يقولوا، ولكن ثلث الليل يختلف باختلاف الأمكنة في الأرض، فما يكون ثلثا في مكان لا يكون ثلثا في مكان آخر، فأي شيء هذا؟ وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدلهم على ما ينفعهم، فذكر لهم هذه الصفة لربنا جل وعلا، ومثلها لا يمكن أن يهتدي العقل إليه، فمعنى ذلك أن الله عز وجل أوحى ذلك إليه، فأخبره بنزوله تعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وكذا عشية عرفة. ولكن الصحابة يهتمون بالعمل، فهم يقولون: هذا وقت شريف ينادي فيه الله تبارك وتعالى خلقه، ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ فهم يجتهدون في العبادة في هذا الوقت الشريف، هذا ديدنهم رضوان الله عليه. ويدلنا على ذلك بقطع ما وقع منهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مدة لبث الدجال في الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يمكث في الأرض 40 يوما، ثم ذكر أن يوما كسنة، وأن يوما كأسبوع أو كشهر، وأن يوما كأسبوع. الصحابة رضوان الله عليهم ما الذي أهمهم؟ هل قالوا: يا رسول الله، يوم كسنة، يعني هل تتوقف فيه الشمس؟ هل تتوقف فيه حركة الكون؟ كيف يكون اليوم كسنة في الطول في الزمان؟ ما قالوا شيئا من ذلك ولا دار بأذهانهم، وإنما سألوا عما ينفعهم، قالوا: هذا اليوم الذي هو كسنة، هل تكفينا فيه صلاة يوم من أيامنا هذه؟ هذا ما ينفع، ما الذي نصنع في هذا اليوم الذي كسنة؟ هذا هو السؤال. أما التقديرات فإن الصحابة رضوان الله عليهم أبعد الناس عن هذه التقديرات، لأنهم يسألون دائما عما ينفعهم، والذي يخبرهم بهذه الأخبار هو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: هذا هو الواجب علينا فيما جاءت به النصوص من أمور لا ندركها، أن نسلم ونقول: سمعنا وآمنا وصدقنا. مثال: قال بعض الناس في هذه الأيام: إذا كان الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيلزم أن يكون دائما في السماء الدنيا، لأن ثلث الليل الآخر لا يزال في السماء الدنيا. فنقول: أعرض عن هذا ولا تقدر هذا الشيء، فما دمت أنت في الثلث الأخير فالنزول الإلهي حاصل، وإذا طلع الفجر انتهى النزول، وكل شيء أضافه الله لنفسه فاعلم أنه مضاف إلى نفسه حقيقة، ولا يحتاج أن نقول بذاته، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في الصواعق، كل ما أضافه الله لنفسه فهو يعني به نفسه، ولا نحتاج أن نقول بذاته إلا إذا ألجئنا إلى ذلك. مثال ذلك عندما يقول بعض الناس ينزل الله إلى السماء الدنيا، يعني ينزل أمر، فنقول لا، إنما ينزل بذاته، فقد ألجئنا إلى هذه اللفظة. وإلا كان الواجب ألا نقول ينزل بذاته أيضا. ولهذا أنكر بعض العلماء الذين يتحفظون تحفظا كاملا على بعض العلماء الآخرين من أهل السنة أن قالوا إنه ينزل بذاته، وقالوا لا تقولوا بذاته، فلم يقله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في الاستواء صرح بعض العلماء بالقول بأنه سبحانه استوى بذاته على العرش، وقال آخرون من المتحفظين لا نقول بذاته، فالله ما قال بذاته. ولذلك يرى ابن القيم رحمه الله أن هذا خطأ، وأن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فإنما هو إلى نفسه، ولا حاجة أن تذكر الذات لأن هذا معلوم. ولهذا لم نقل خلق السماوات بذاته، وخلق الأرض بذاته، وأنزل المطر بذاته، فلا حاجة إلى ذلك. والمعروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء فهو إلى نفس الشيء. ولكن أهل السنة اضطروا إلى ذكر هذه الكلمة في مواضع كالنزول والاستواء، لأن المعطلة أنكروا حقيقة النزول فقال أهل السنة ينزل بذاته، وأنكروا حقيقة الاستواء فقال أهل السنة يستوي بذاته. وأما فرض ذلك في جميع النظائر فإنهم لا يقولون به، هم لا يقولون خلق السماوات بذاته، ولا خلق الأرض بذاته، ولا أنزل المطر بذاته، وإنما في المواضع التي وقع فيها ما وقع من المعطلة. قال المصنف رحمه الله لا تناقض فيه، التناقض أبلغ من الاختلاف، لأن الاختلاف قد يمكن فيه الجمع، فقد يختلف من وجه دون آخر. وأما قوله تعالى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فيشمل هذا كله. التناقض هو تقابل أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان، بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل يجب وجود أحدهما دون الآخر كالسلب والإيجاب. أما الاختلاف الظاهري الذي يمكن فيه الجمع فهذا لا يسمى اختلافا في الحقيقة، ويوجد في القرآن أشياء ظاهرها الاختلاف، فقوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفي الآية الأخرى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. فهاتان الآيتان ظاهرهما الاختلاف، لكنه يمكن الجمع بينهما فيزول هذا الاختلاف. وتأمل في دقة كلامه رحمه الله تعالى ظاهرهما، وأما حقيقة الاختلاف فهي منفية بنفي الله تبارك وتعالى. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا إذا كان من عند غير الله، ولكنه من عند الله إذن فقد نفى الاختلاف عنه. وأما هذا الاختلاف إن وجد فيكون اختلافا ظاهريا عند من ينظر في الآيات ولا يستطيع الجمع بينها. أما التناقض فإنه لا يمكن فيه الجمع، فإذا أمكن فيه الجمع فليس بتناقض حتى وإن كان ظاهره الاختلاف. ولهذا يعبر بعض العلماء بقول ظاهره التعارض. وقد فهم بعض الناس من المعية أن الله في كل مكان بذاته، وأنه مع الخلق في نفس أمكنتهم، ولم يقولوا إنه عال فوق السماوات، بل قالوا إنه مع الخلق وليس عاليا بذاته، فأنكروا العلو وأثبتوا معية الاختلاء. وهؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا بالمعية على وجه ليس مرادا، وكفروا بعلو الله على خلقه. وفهم آخرون من معية الله أن الله معه في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ومذهب هؤلاء يختلف عن مذهب الذين من قبلهم، ويختلف كذلك عن مذهب السلف، فهم يقولون إن الله بذاته في الأرض وبذاته فوق السماء. وقولهم إن الله بذاته فوق السماء يوافقون فيه أهل السنة والجماعة، ويخالفون فيه حلولية الجهمية. وقولهم إن الله بذاته في الأرض يوافقون فيه الجهمية ويخالفون فيه السلف، لأن السلف لا يقولون إن الله بذاته في الأرض، فليس هذا المذهب مذهب السلف، وليس هو مذهب الجهمية. والفرق بينهم أن الجهمية يقولون الله بذاته في الأرض ولا يقولون إنه في السماء، لأنهم ينكرون العلو. وأما هؤلاء فيقولون إن الله بذاته في الأرض كما تقول الجهمية، وهو أيضا بذاته في السماء، فيوافقون أهل السنة في هذا ويخالفون فيه الجهمية. فهؤلاء أخذوا من أهل السنة وأخذوا من الجهمية، وزعموا أنهم هم الذين معهم ظاهر الكتاب والسنة. قال: وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. كون الله معنا في الأرض هذا باطل، ليس في ذلك شك، ولا يمكن أن يكون الله كذلك، لأن هذا كما سبق مخالف لظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف، ويقتضي أحد أمرين: إما التجزئة وإما التعدد. أولا التجزئة، بأن يقال الله تعالى ربنا تبارك وتعالى وتقدس جزء هنا وجزء هنا. ثانيا التعدد، بأن يقال كل الله تعالى ربنا وتقدس في هذا المكان، وكل الله تعالى ربنا وتقدس في المكان الثاني، وكل الله تعالى ربنا وتقدس في المكان الثالث. ومعنى هذا أنه يلزم منه التعدد، فإما أن يقول بتجزؤ الله سبحانه وتعالى، وإما أن يقول بتعدد الله سبحانه وتعالى، وكل هذا باطل. فدعواهم أنهم أخذوا بظاهر الكتاب دعوى باطلة، لأنهم قالوا الله في السماء وفي الأرض، وهذا ليس بصواب، لأنه لا يلزم من المعية أن يكون الله سبحانه في الأرض، إذ إن الشيء يكون عاليا ويقال عنه في اللغة العربية إنه معنا. مثال ذلك العرب يقولون القمر معنا، أو النجم معنا، أو الثريا معنا، وهي في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا ينكر أحد هذا التعبير. قال: فنقول إن الله معنا وإن كان في السماء، ولا نقول إنه يلزم أن يكون معنا في الأرض. المعية أيضا تأتي لمعان متعددة بحسب الإضافات، فيقال مثلا فلان معه زوجته، يعني في عصمته، حتى لو كان هو في المشرق وهي في المغرب، يقال القائد مع الجند في الميدان إذا كان محيطا بهم ويعلم تحركاتهم، وإن كان هو في غرفة القيادة بعيدا عن الميدان. فالمعية أوسع مما ظن هؤلاء من أنه لا بد أن يكون مختلطا في المكان، وهذا معنى باطل لا ينبغي لأحد أن يعتقده في الله تعالى أبدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان، كل إذا ما نابه شيء يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. قال المصنف رحمه الله: تنبيه، اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبية. تنبيه آخر، قال: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. العلو قسمان: معنوي وهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل السنة وأهل البدعة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا، فيثبتون علو الصفات وعلو القهر، فلا نزاع بين أهل البدعة وأهل السنة في إثبات علو الصفات لله جل وعلا. القسم الثاني: العلو الذاتي، يثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدعة. وهذه الأدلة التي سيسوقها المصنف رحمه الله تعالى هي لإثبات العلو الذاتي لا لإثبات مطلق العلو، لأن علو الصفات لم ينازع فيه أحد من أهل القبلة. وأما ما يأتي من الأدلة فلإثبات العلو الذاتي للعلي الأعلى سبحانه وتعالى. قال: أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم. فهذا بلفظ العلو: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده. هذا بلفظ الفوقية: الرحمن على العرش استوى. هذا بلفظ الاستواء على العرش: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. هذا بكونه في السماء. فتعددت الألفاظ في الدلالة، وتارة يأتي إثبات العلو في القرآن بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه فقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك فقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ثم شرح هذه الجملة بقوله: أأمنتم من في السماء؟ الوهم الذي قد يرد على القلب في هذه الآية أن يتوهم الإنسان أن كونه في السماء يستلزم أن السماء تقله أو أنها محيطة به، وهذا ليس بالصواب، بل هو وهم باطل. وقد أجاب العلماء على هذا الوهم بقولهم: إما أن نجعل فيه بمعنى على، كما جاء في مواضع مثل قوله: قل سيروا في الأرض، أي على الأرض، وقوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل. فهذا ظاهر في أن على ها هنا قد ضمنت في هذا الحرف في، وأن في ها هنا أي في الآيتين بمعنى على، لأن الله تعالى يقول: قل سيروا في الأرض. فلو كانت للظرفية لكان الأمر للناس بأن يسيروا في جوف الأرض، ولكن هذا الحرف ها هنا ضمن معنى على، قل سيروا في الأرض أي على الأرض. كذلك لما هدد فرعون السحرة لما آمنوا فقال: ولأصلبنكم في جذوع النخل. فهل أراد أنه سيصلبهم في جوف جذوع النخل؟ هذا لا يكون تصليبا، وإنما هو يهددهم بتصليبهم على جذوع النخل. ففيها هنا بمعنى على، أي على جذوع النخل. وعليه فيكون قوله: آمنتم من في السماء، أي من على السماء. الوجه الآخر أن نجعل السماء بمعنى العلو، وتكون في للظرفية، فنقول: في السماء أي في العلو، بدليل قوله تعالى وأنزل من السماء ماء، والسماء ها هنا بمعنى العلو، وبدليل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الماء ينزل من السحاب، ومع هذا قال بين السماء والأرض، فدل ذلك على أن السماء تأتي بمعنى العلو، وهي كذلك عند أهل اللغة، فجميعهم يقرر أن السماء ما علاك فأظلت، فكل ما علاك فأظلت فهو سماء، فيكون معنى قوله تعالى في السماء أي في العلو، فالله تعالى في العلو الأعلى ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، وليس فوق العرش مكان وجودي، وما فوق المخلوقات عدم، والعدم ليس بشيء حتى يكون محيطا بالله جل وعلا. فإن قل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أفلا تدل الآيتان على أن الله كائن في السماوات وفي الأرض جميعا؟ فالجواب أن نقول قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أن ألوهيته في السماء والأرض، بمعنى أنه مألوه أي معبود من أهل السماء ومن أهل الأرض. ونظير ذلك من الكلام أن تقول فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، مع أنه في مكة وليس فيهما أي في مكة والمدينة جميعا. إذن قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني ألوهيته الثابتة في السماء وفي الأرض، فألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، أما هو ذاته ففي السماء. وكذلك نقول في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. قال وهناك جواب آخر، وهو أن نقرأ وهو الله في السماوات ونقف، ثم نستأنف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فكونه في السماء لا يمنع أن يعلم سركم وجهركم في الأرض. على كل حال فهناك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يردون المتشابه إلى المحكم. فهذا فرق ما بين الذين أزاغ الله قلوبهم والذين ثبت الله على الحق أفئدتهم، فهم يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون هذه الآيات المتشابهات أنزلها الله تعالى هكذا متشابهة ابتلاء وامتحانا، فأما الذي في قلبه زيغ فيتبع المتشابه ليشكك الناس في دينهم، وأما المؤمنون فلا يتبعون المتشابه، وإنما يقولون كل من عند الله ولا تناقض فيه، ويحملون المتشابه على المحكم فيكون الجميع محكما، لأنه ليس في القرآن متشابه بمعنى أنه لا يعلمه أحد قط، ولكن يعلمه من يسر الله له علمه ويجهله سائر الناس. أما أن يكون بحيث لا يعلمه أحد فليس في القرآن من ذلك شيء، وهو متشابه كله، فالقرآن كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الإحكام وفي الإتقان وفي البلاغة وفي الفصاحة والبيان، فكله متشابه باعتبار، وبعضه متشابه وبعضه محكم باعتبار، وكله أيضا محكم باعتبار، ولا تشابه فيه بهذا الاعتبار. فهو محكم بمعنى أنه متقن، أتقنه الله رب العالمين وأحكمه وبين فيه الأحكام ووضحها. وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار آخر. تنوعت الأدلة بالنسبة للعلو، فجاءت بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء أربعة أنواع، وتضيف إليها أيضا نزول الأشياء منه وصعود الأشياء إليه، فهذا كله يدل على علو ربنا تبارك وتعالى. فهذا ما يتعلق بإثبات صفة العلو الذاتي للعلي الأعلى بآيات القرآن المجيد. وأما السنة فقد دلت أيضا على علو الله تبارك وتعالى بذاته بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة. فأما القول فكقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، فذكر العلو والفوقية. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية حذيفة رضي الله عنه، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، الحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يذكر أنه في السماء. وأما الفعل فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، الحديث في الصحيحين لرواية أنس رضي الله تعالى عنه. وأنه رفع يديه إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد، والحديث من رواية جابر عند مسلم في صحيح. وجاء أيضا إثبات العلو الذاتي بالسنة التقريرية، فإنه صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها وقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة، والحديث من رواية معاوية بن الحكم السلمي أخرجه مسلم في صحيح. فالسنة بأنواعها الثلاثة القول والفعل والإقرار دلت على علو الله تبارك وتعالى الذاتي، لأن هذه الأدلة إنما هي لإثبات علو الله بذاته، علو الله الذاتي، لأن علو الصفات لم ينازع فيه أحد من أهل القبلة. فأهل السنة وأهل البدعة متفقون على إثبات علو الصفات لله تبارك وتعالى. وهذه الأدلة لماذا تساق؟ تساق لإثبات علو الذات، أن الله تبارك وتعالى عال بذاته على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه. فدلت السنة كذلك على العلو بالقول والفعل والإقرار، فقوله صلى الله عليه وسلم في السجود: سبحان ربي الأعلى، والفعل كالإشارة في عرفة إلى السماء: اللهم اشهد، ورفع يديه، وعلى المنبر: اللهم أغثنا، والإقرار كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هذه جارية وكانت ترعى الأغنام لمعاوية بن الحكم. الأصل في مثل هذه الجارية أنها لا تطلب العلم ولا هي من أهله، إذن فهذه الإجابة من أين؟ هذه الإجابة مقررة في كل فطرة، حتى إن فرعون لم يراجع موسى عليه السلام فيما يتعلق بأن الله تبارك وتعالى في السماء لما أخبره أن الله أنزل الآيات بصائر للناس فإنه مرر ذلك ولم يتوقف عنده ولم يراجع موسى فيه. هذه الجارية لما لطمها معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه إذ كان ذئب قد عدا على غنمها فخطف واحدة فغضب معاوية رضي الله عنه فلطمها، ثم جاء شاكيا نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم له الأمر جدا، ثم قال ادعوها فجيء بها. فسألها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال الذي إذا سألته اليوم بعض من هو موصوف بالعلم مقدم عند الناس فيه لغضب، إذا قلت له أين الله غضب منك غضبا شديدا، يقول الأينية محال على الله، السائل رسول الله، وتعترض الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أين الله، وهذا يقول الأينية محال على الله، الاعتراض ها هنا على من؟ على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأجابت بالحق، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أين أتت بهذه الإجابة؟ هذا أمر مستفيض في الفطرة السوية الإنسانية، وأما من شوهت فطرته وتدنست بمقولات أهل الكلام فأولئك هم الذين ينازعون في هذا المقام. وأما هذه الجارية وليست بمظنة أن تكون من أهل العلم بل ولا هي منهم، ولكن ما هو العلم في الحقيقة إن لم يكن هذا؟ فهذا هو العلم الحق، فهل فاتها بعد ذلك منه شيء؟ أين الله في السماء؟ من أنا؟ أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن اجتمعت السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي إيمان، وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان. لذلك قل بعد أن ذكر المصنف العلامة رحمه الله الأنواع الأربعة وقال هذه أربعة أنواع، أضف إليها نزول الأشياء منه وصعود الأشياء إليه على ما قرره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذا قرره العلامة المصنف في غير هذا الموضع. قال رحمه الله بعد أن ذكر دلالة الكتاب وثنى بدلالة السنة قال وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو ووجب تنزيهه عن ضده. الدلالة العقلية أن يقال هل العلو صفة كمال؟ الجواب نعم، فإذا كان العلو صفة كمال فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، فهو عالم بذاته عالم بصفاته، فله علو الذات وعلو الصفات. أما الجهمية وأتباعهم من الذين يقولون بالحلول فيقولون إنه عالم بصفاته وليس عاليا بذاته، ومع ذلك ينكرون الصفات ولا يثبتون إلا أسماء. وأما الفطرة فالذي مر دلالة العقل، فذكر الآن دلالة القرآن ودلالة السنة ودلالة العقل، وربع بذكر دلالة الفطرة فقال أما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، سألهم أين تتجه قلوبهم حينئذ. سأل أي مصل يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، هل يتجه قلبه إلى جهة العلو أو إلى جهة السفل؟ ضرورة يتجه القلب إلى جهة العلو. وقد فطر الله العظيم عباده على أنه من فوقهم فلهم سلوا، بهذا تراهم رافعين أكفهم إذا اجتهدوا عند الدعاء إلى العلو، أقروا بهذا الاعتقاد جبلة ودانوا به ما لم يصدوا ويخذلوا. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته استوي على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرين، وإن شئت والتابعون متوافرون، نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. أخرجه البيهقي وصححه الذهبي وجود إسناده الحافظ. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. قالوا: هذا معلوم فطري بدون أن يتعلم الإنسان أو يقرأ كتابا، كما مر في شأن الجارية إثبات العلو الذاتي، وبالضرورة إثبات علو الصفات وعلو القهر. ذلك أمر معلوم بالفطرة بدون أن يتعلم الإنسان أو يقرأ كتابا، فبمجرد ما يقول يا رب يتجه قلبه إلى السماء إلى جهة العلو. الغريب أن الذين ينكرون العلو إذا دعوا يرفعون أيديهم إلى السماء، وهم ينكرون العلو لله جل وعلا، ومع ذلك إذا دعوا لا يجعلون أيديهم متجهة إلى السفل، وإنما يجعلون أيديهم عند الدعاء، وهم ينكرون العلو يجعلونها إلى جهة العلو. قال: وقد تقابلت مع جماعة في أيام الحج وكانوا ينكرون العلو، وكان هذا في يوم العيد، فقلت لهم: أمس كنتم في عرفة تدعون الله، أين توجهون أيديكم؟ قالوا: إلى فوق. قال: قلت هذا أكبر دليل على علو الله، وأن الذي تدعونه فوق، ولو وجدتم صبيا سفيها يضع يديه أو يوجه يديه نحو الأرض وهو يدعو لوجهتموه وقلتم له هذا غلط، فأنكم تنكرون العلو. قال: فكيف تنكرون هذا بألسنتكم وتقرون به بفطركم غصبا عنكم؟ قال: كان أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين كان يقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، وهو الآن على ما عليه كان، يعني قبل أن يخلق العرش. إذن هل استوى على العرش أم لا؟ الجواب على كلامه هو عقيدته أنه ما استوى، وهو يريد إنكار الاستواء على العرش. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فقال له أبو الأعلى الهمداني، هو أبو جعفر الهمداني، قال له: يا أستاذ، قال الجويني لما قال هذا الكلام، دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة فما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فقال أبو المعالي وقد ضرب على رأسه: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فحير وما استطاع أن يجيب على هذا، لأنه أمر معلوم بالفطرة، فما من إنسان حتى ولو أنكر بلسانه أن الله في العلو إلا وفطرته تقول إن الله في العلو. فصارت الأدلة الخمسة كلها مجتمعة على إثبات علو الله. والقصة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى نص حكايتها كما ذكرها الذهبي في السير، قال: قال محمد بن طاهر: حضر المحدث أبو جعفر الهمداني مجلس وعظ أبي المعالي يعني الجويني، فقال أبو المعالي: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما عليه كان، يريد أن ينكر الاستواء على العرش. فقال أبو جعفر الهمداني: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها، ما قال عارف القص يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ أو قال: فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ فقال: يا حبيبي ما ثم إلا الحيرة. ولطم على رأسه ونزل، وبقي وقت عجيب، وقال فيما بعد: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. أمر فطري جبلي فطر الله الناس عليه، لا يحتاج إلى تعلم من معلم ولا قراءة في كتاب. ما من أحد يدعو ربه يقول يا الله إلا توجه قلبه ضرورة إلى جهة العلو. حتى الذين ينكرون العلو بألسنتهم تقر به فطرهم، ضرورة جعلها الله رب العالمين في الخلق. لذلك قال: حيرني الهمداني، لأنه لا جواب عن هذا. قال المصنف رحمه الله: يشكو أمرا وقع من بعض الطلاب وسبب كثيرا من الاضطراب. قال: تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها يعني في تلك الكتاب إن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنه، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، ما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنه، وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أنه من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمته. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، ولا ما زلت ولا أزال،

وأهل الزيغ يتبعون المتشابه فيأخذون به ويقدحون في قائله. وقوله هذا رحمه الله تعالى هو عين الصواب، وهو على قسمين: تحرز قبل ونفي بعد. فأما قوله رحمه الله تعالى الإنسان الذي يعتبر قوله ويؤخذ به يجب عليه أن يتجنب كل ما يمكن أن يتشبث به أهل الباطل لئلا يوقع الناس في الباطل، فيكون كلامه من المتشابه، وأهل الزيغ يتبعون المتشابه فيأخذون به ويقدحون في قائد. هذا قبل أن يتكلم، فيجتهد في اجتناب كل قول يمكن أن يتشبث به أهل الباطل. ولكن إذا كانت الكلمة من الحق كما وقع له، فإن الذي تكلم به حق على حقيقته، ولم يتكلم بكلمة يظن هو عند الكلام بها رحمه الله أنه يمكن أن يتشبث بها أحد من أهل الباطل، لأنها كلمة حق. ومع ذلك فلما وقع ما وقع كان التحرز من مثل هذه الأمور لاحقا لا سابقا. فعندنا تحرزان: تحرز قبل، ثم بعد ذلك يأتي ما هو بعد، لأن هنالك من أهل الزيغ من يتمسك ببعض الكلمات وتكون حقا، كما في كلام المصنف العلامة رحمه الله تعالى، فيتشبث بها ثم يصيرها في كل مكان ويشنع بها عليه، كما قال رحمه الله: وآخرون احتجوا بهذا عليه وقالوا هذا كلام لا يجوز، ووقعت فتن بسبب ذلك. ولكن هل كان يمكن أن يتحرز من ذلك؟ ما كان ذلك ممكنا، لأنه ما تكلم إلا بالحق. ولكن لما أدت هذه الكلمة من الحق إلى إثارة هذا الباطل قرر أن يحذفها رحمه الله تعالى. فمثل هذا لا يعلم إلا بعد قوله. وأنتم تعلمون مثلا أن الحدادية وهم شر أهل البدع، وأنا أقول عنهم إنهم يولدون النملة. الحدادية هم الذين يولدون النملة ويستخرجون من الكلام لوازم لا تدور بذهن المتكلم أبدا من أبعد ما يكون. هؤلاء الحدادية إذا تكلم الرجل من أهل العلم بكلمة فولدوا منها كما يولدون النملة أمثال هذه اللوازم، فهل يلتفت إليهم؟ هؤلاء أهل باطل، فمثل هؤلاء لا يلتفت إليهم أصلا. إذن هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يؤخذ في حدوده، لأنك لن تجد أبدا إلا معترضا على قولك الحق بوجه من الوجوه. فإذا ما تراجعت عن قولك الحق لأجل هؤلاء المبطلين فسوف تتراجع عن قولك كله، ولن يكون لك كلام، أنك لن تعدم أن يعترض عليك معترض وهو يعترض على الحق الذي تحقه بقدر الله تبارك وتعالى. ولذلك قد تقول الكلمة من كلام أهل العلم وهم لا يدرون مأساه فيعترضون عليه، حتى إنك ربما تأتي بالكلمة من كلام الرسول ومن كلام الصحابة لا يعلمونها فتخرج غير مسندة فيعترضون عليه، لأنهم كما قلت يولدون النملة. هناك غرف للولادة للنمال، صبيغ وقابلة ومعدات، والله المستعان. رحمه الله رحمة واسعة قال: الناس إذا جاءتهم كلمة مهمة ينقسمون فيها إلى قسمين: قسم يتخذ منها مجالا للسب والقدح، وقسم آخر يتخذ منها مجالا للتشبث بها على باطلهم الذي يريدونه. قال: لهذا رأيت أنه من الواجب أن تترك هذه الكلمة لئلا يتوهم أحد باطلا ولو بعد أزمان طويلة، فالكتب تبقى ويفنى الكاتب، فربما يأتي أحد فيقول: هذا كلام فلان ابن فلان يقول كذا وكذا. هذا يدل على أن الله تعالى معنا في الأرض، فإذا أزيلت الكلمة الموهمة وأدي بالكلام الذي يدل عليه القرآن والسنة زال المحذور، والله تعالى أعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرح الواسطية: هل يصح أن نقول ومعنى بذاته؟ الجواب: هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه، لأنه يوهم معنى فاسدا يحتج به من يقول بالحلول، ولا حاجة إليه، لأن الأصل أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو له نفسه، وهذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو له نفسه. ألا ترى إلى قوله تعالى: وجاء ربه، هل يحتاج أن نقول جاء بذاته؟ وإلى قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هل نحتاج أن نقول ينزل بذاته؟ إننا لا نحتاج إلى ذلك، اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه جاء أمره أو ينزل أمره برد تحريفه وتحريفه. ويبدو جليا أن الشرح على الواسطية كان بعد المنازعة في تلك الكلمة، لأنه يقول في شرح الواسطية وقد طرح السؤال: هل يصح أن نقول هو معنى بذاته؟ فأجاب: هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه، لأنه يوهم معنى فاسد. لو كان هذا حاضرا عنده رحمه الله تعالى قبل كتابته التي كتبها لبعض الطلاب وقرر فيها أنه معنى بذاته، وكان مقررا عنده أن ذلك يوهم معنى فاسدا، ما كتب، ولكن كتب ذلك. فلما ثار من ثار من أهل الباطل واعترض عليه، جاء شرحه على الواسطية فقرر فيه أن هذه اللفظة قد توهم معنى فاسدا، بذلك فيجب أن تجتنب. فرغ بذلك رحمه الله تعالى من تقرير هذا الأمر، وهو إثبات معية الله تبارك وتعالى وأنها حق على حقيقته، وأن أهل السنة لا يؤولون في ذلك. ثم ذكر المثالين السابع والثامن، فقال: المثال السابع والثامن قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. اختلف المفسرون في هذه الآية: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. اختلفوا، فمنهم من قال إن المراد بذلك الملائكة، واختيار الطبري وابن كثير، ومنهم من قال إن المراد به العلم أو القدرة، قال ذلك صديق حسن خان والآلوسي وابن عاشور وابن عطية، وكذلك قال بذلك القرطبي وأبو حيان والماوردي. ممن ذكر القولين يعني الملائكة والعلم ابن الجوزي والبغوي والشوكاني، ولم يفسر أحد القرب في الآية بالقرب الذاتي، لأن ذلك مستحيل في حق الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية وقال: حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة، قال: ظاهر الآية الأولى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن الله بنفسه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وظاهر الآية الثانية أن الله بنفسه أقرب إلى المحتضر من أهله. هذا هو ظاهر الآيتين. المعروف عن السلف أن المراد بهاتين الآيتين هو قرب الملائكة، لهذا قال المصنف رحمه الله: حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال إن المراد بالقرب قرب الملائكة لا قرب الله عز وجل. قال رحمه الله: والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، أي على قرب الملائكة، فالقرب مقيد في الآية بما يدل على قرب الملائكة، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، لأنه قيد القرب بالظرف، أي نحن أقرب إليه وقت تلقي الملكين. فقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، متى يكون هذا؟ حين يتلقى المتلقيان. ولو كان المراد قرب الله لكان الله أقرب إليه دائما، ولكن قيده بالظرف. وأما لو أراد قربه هو سبحانه وتعالى ما قيد بالظرف، ولكان الله أقرب إليه دائما سواء حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد أو حين لا يتلقيان. وسيأتي هذا الجواب إن شاء الله عن نسبة القرب إلى الله، مع أن المراد قرب الملائكة، ومع ذلك ينسب القرب إلى الله جل وعلا والمراد قرب الملائكة. الآية الثانية القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي الملائكة فهم الذين يحضرون الوفاة. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، هذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة استحالة ذلك في حق الله تعالى، أي يستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى بذاته عند الميت ولكن لا تبصره. فالذي لا تبصره من؟ الملائكة، فيكون القرب ها هنا عائدا إليه، هذا جلي واضح من ظاهر النص ولا تأويل فيه. قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قوله ونحن أقرب إليه منكم، اختلف العلماء في قوله إليه، هل المراد إلى المحتضر أو المراد إلى الحلقوم، لأن ذلك يرجع في النهاية إلى مرجع الضمير. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه، إلى من؟ إلى الحلقوم أو إلى المحتضر؟ قال هذا لا يؤثر في معنى الآية بالنسبة لقوله ولكن لا تبصرون، فسواء كان القرب إلى الحلقوم أو إلى المحتضر فهذا لا يؤثر في المعنى شيئا، ولكن لا تبصرون فإن ظاهر ذلك أن هذا القريب سواء كان قريبا إلى الحلقوم أو إلى المحتضر أنه، أي هذا القريب موجود في المكان بدليل قوله ولكن لا تبصرون، فنحن لا نبصره وهو موجود، والله عز وجل يستحيل أن يكون موجودا في المكان الذي نحن فيه. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ سؤالان يريدان على من فسر القرب في الآية بقرب الملائكة، لماذا أضاف الله تعالى القرب إليه؟ والثاني هل ورد مثل هذا التعبير في القرآن؟ الجواب أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد أضاف الله تعالى القرب إليه لأن هؤلاء ملائكته وجنوده الذين يتبعون بأمره، فكان قربهم كقربه، كما تقول مثلا بنى الأمير خصرة، هل الأمير نفسه هو الذي أتى بالطين واللبن وما أشبه ذلك وبنى بنفسه أو أنه أمر ببنائه، ومع ذلك وقد بناه غيره تقول بنى الأمير قصره وقد بناه غيره بأمره. إذن فإضافة الشيء إلى من يدبر الأمر إضافة سائغة في اللغة العربية وليس فيها أي إشكال. فهنا أضاف الله القرب إليه، والمراد ملائكته، لأنهم إنما قربوا بأمره ولأنهم جنوده، فقربهم كقربه تبارك وتعالى. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة المفسرين في قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع القرآن أقواس، أي فإذا بيناه فاعمل بما فيه. وقول آخر إذا أنزلناه فاستمع قرآنه. وقول ثالث أن المراد قراءة الملك. وعليه أكثر المفسرين. جاء نحو هذا مرادا به الملائكة في كتاب الله جل وعلا فقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل يقرأ القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه قرأناه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمره تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. كذلك جاء في القرآن قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. إذن قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فيه إخراج للآيتين عن ظاهرهما. يسأل الشيخ رحمه الله الجواب لا، إذن فاحتجاج أهل التعطيل علينا بأننا أولنا احتجاج باطل، لأن دعواهم أن ظاهرهما قرب الله نفسه دعوة باطلة لا يساعد عليها اللفظ، وبهذا نكون قد تخلصنا من هذا الإيراد. السنة أيضا فيها إثبات القرب كما في المسند والصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في غزوة خيبر وقد رفع الصحابة أصواتهم بالذكر الله أكبر لا إله إلا الله كما عند البخاري بلفظه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. قوله صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تعليل للأمر بالرفق، ارفقوا على أنفسكم ارفقوا بها فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، لا أصم ولا غائبا لا يسمع دعاءكم ولا يراكم، فنفى الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر وأثبت ضدهما، فقال إنما تدعون سميعا بصيرا، عند مسلم في لفظ سميعا قريبا وعنده سميعا بصيرا قريبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا إثبات القرب أيضا في السنة، فهو قريب ممن دعاه وذكره، ولا منافاة بين القرب والعلو، لأن الشيء قد يكون بعيدا قريبا، فهذا ضحض ما أتى به المعطلة من افترائهم على أهل السنة أنهم قد أولوا في هذه الآية التي تثبت القرب الذاتي، بمعنى أن الله يكون قريبا قربا ذاتيا، مما يفيد الحلول وغير ذلك من تلك المعاني الباطلة. قال المصنف رحمه الله تعالى المثال التاسع والعاشر. الأصل المثالان التاسع والعاشر، أو المثال التاسع والمثال العاشر. قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. سفينة نوح قال عنها ربنا تبارك وتعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح، والمسامير هي الدسر، مفردها دسار بالسين المهملة. تجري بأعيننا أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا، جزاء لمن كانت كفر. فعلنا بنوح وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا لمن كفر به وجحد أمره، وهو نوح عليه السلام. كذلك قال تعالى لموسى: ولتصنع على عيني. والصنع جعل الشيء على صفة معينة. قال المصنف رحمه الله لما ذكر المثالين، وأن أهل التعطيل احتجوا بهما على أهل السنة وأنهم أول، قال: الجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وما حقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها؟ لا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، ومهما حاول امرؤ أن يفهمه بغير لغة العرب فلن يفهم. لذلك قال العلماء وقرروا أن القرآن لا يترجم، وإنما تترجم معانيه، فلا يقال ترجمة القرآن، وإنما يقال ترجمة معاني القرآن. وأما القرآن فنظمه بهذه العربية الشريفة، فمهما نقل القرآن إلى لغة أخرى فإن الناقل لابد أن يفقد أكثر ما في كتاب الله تبارك وتعالى من الدلالات التي تدل عليها العربية بخصائصها. وللعربية خصائص ليست للغة على ظهر الأرض، فمهما حاول امرؤ أن يفهم كلام الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إتقان لهذه اللغة الشريفة فإنه لن يصل من ذلك إلى شيء، سيعود بقبضة قد ملئت ذبابا، فليته ما عاد بالشيء إذ ما يصنع بالذباب. قال: لا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الوجه الثاني في بيان بطلان هذا القول أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لفظة باء وإن لم ترد في الكتاب والسنة ولم تكن معروفة في عهد الصحابة، إلا أنه لما ابتدع جهم وأتباعه القول بأن الله تعالى في كل مكان اقتضت ضرورة البيان أن يتلفظ الأئمة الأعلام بلفظ باء دون أن ينكره أحد منهم ولا عليه. قال أهل التعطيل إن قوله تعالى تجري بأعيننا مؤول عندكم يا أهل السنة، لأن ظاهر قوله تجري بأعيننا أنها وسط العين، وقوله ولتصنع على عيني ظاهره أنه فوق العين، هذا ظاهره عندكم. قال نقول تبا لكم، كيف يكون هذا هو الظاهر؟ وهل أحد يمكنه أن يقول إن ظاهر قوله تجري بأعيننا أن السفينة جرت في عين الله أي في وسط العين؟ الجواب أبدا لا يمكن أن يقول أحد هذا. ثم نقول هذا أيضا دليل على جهلكم باللغة العربية، لأن الباء لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، وأنتم جعلتموها للظرفية دون قرينة. مثال قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وبالليل يعني وفي الليل، وإلا فالأصل أنها لغير الظرفية وإنما هي للمصاحبة والتعدية. فقوله تعالى تجري بأعيننا الباء للمصاحبة، ولا يمكن أن تكون الباء هاهنا للظرفية، يعني تجري وأعيننا تصحبها بالرؤية والرعاية والعناية. هذا هو المعنى الذي لا يحتمل غيره من جهة اللفظ. وقوله تعالى تجري بأعيننا جمع، والله عز وجل له عينان، دل على ذلك حديث الدجال، الآية تنافيه ظاهرا أو لا تنافيه؟ لا تنافيه، لأنه إذا كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة كما هو قول بعض أهل اللغة، وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. كذلك لو قال قائل هذا الشيء بعيني فمعناه أنه عندي مرئي منظور ومعتنى به ولم تفارقه عيني، ولا أحد يفهم من قول الرجل أنت بعيني وعلى رأسي أن الرجل دخل وسط العين وركب على الرأس، وإنما يفهم من قوله على رأسي يعني معظما عندي، ويفهم من قوله بعيني يعني معتنى بك غاية العناية حتى إنك لا تغيب عن عيني. هذان وجهان. الوجه الثالث، كل الناس يعلم أن السفينة ما صعدت إلى السماء وإنما السفينة في الأرض، وصنعها نوح في الأرض وجرت على الماء في الأرض، فكيف يمكن أن نقول إن ظاهر اللفظ أن السفينة جرت في عين الله؟ وهل هذا إلا مغالطة وعدوان على أهل السنة والجماعة، وعدوان على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقوله ولتصنع على عيني، جاءت العين ها هنا بالإفراد، ولكن هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم فيدل على ما فوقه فيشمل كل ما ثبت لله من عين. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن ربكم ليس بأعور، وذكر ذلك في باب التمدح والثناء على الله تبارك وتعالى، قال ألا إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فلو كان لله تبارك وتعالى أكثر من عينين لذكر ذلك في هذا الحديث، فاستدل به أهل العلم على أن لله تبارك وتعالى عينان اثنتان. ولتصنع على عيني بمعنى تربى، لأن صناعة كل شيء بحسبه، فصناعة الحديد لأجعله قدرا معناه تهيئته للطبخ، وصناعة الإنسان معناها تربيته على أحسن الأخلاق، وليس ظاهر الآية أن موسى على عين الله مصنوع، ولا أحد يفهم هذا الفهم إطلاقا. صحيح أن على بمعنى العلو، لكنها تأتي في كل موضع بحسبه. فلو أن إنسانا قال لشخص أحضر لي هذا الشيء، فقال على عيني أو قال على أنفي، فهل معناه أن يحضر الشيء على عينه أو على أنفه؟ الجواب أبدا، وإنما معناه أني مستعد غاية الاستعداد، فلو لم أجد ما أحمله عليه إلا عيني أو أنفي لحملته. فقوله على عيني يعني أن هذا الشيء سيكون محل نظر وعناية مني دائما، وكل الناس يعرف هذا المعنى. ثم تقول أين تربى موسى؟ أفي الأرض أم في السماء أم على عين الله؟ الجواب في الأرض، وهذا أيضا مما يبطل قولهم أن ظاهر الآية أن موسى تربى على عين الله حقيقة. وحينئذ نقول نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره، والظاهر الذي ذكرتموه ظاهر باطل ليس مرادا، ولا أحد يفهم أن هذا هو المراد، فبطل إلزامكم إيانا بالتأويل. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتتلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويتلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني، ففسرها باللازم مع إثبات الأصل وهو العينان. أهل التحريف يقولون بمرأى منا بدون إثبات العينين. فالله تعالى إذا كان يتلأه بعينه لزم من ذلك أنه يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه، فما هو معلوم من دلالة اللفظ حين تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. فسر بعض السلف قوله تعالى تجري بأعيننا أي بمرأى منا، وليس مرادهم بذلك أن الله لا عين له، وقد احتج بذلك بعض الناس فقالوا إن السلف فسروا العين بالرؤية. ويجاب على هؤلاء بأن الرؤية لازم العين، وتفسير الشيء بلازمه صحيح، لأنه تفسير بجزء معناه، فإن الدلالة كما سبق إما مطابقة وإما تضمن وإما التزام، وهو كتفسير بعض السلف للمعية بأنه معنى سبحانه بعلمه، لأن ذلك من لازم المعية، والمعطلة يثبتون لازم المعنى وينفون الصفة، وأهل السنة يثبتون الصفة واللازم معه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.